قال رحمه الله: المسألة الثانية عشرة، قوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن، يعني انقضت العدة فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن. إذا انقضت عدة المرأة فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن. ففسر قوله فيما فعلن في أنفسهن أي بالزينة والتعرض للخطاب، فلا جناح عليكم بعد ذلك إذا انقضت عدتها، فلا جناح عليكم ولا إثم عليكم ولا تثريب عليكم إذا تزينت المرأة وتعرضت للخطاب بعد ذلك بالمعروف الذي لا يخالف شرعا ولا عادة مستحسنة، تتزين وتتعرض بالمعروف الذي لا يخالف شرعا ولا عادة مستحسنة، وليس معنى أنها تخرج متبرجة إلى آخر ذلك، لا، وإنما في حدود الشرع، وهكذا في حدود العادة التي لا تخالف شرع الله. فهذا معنى قوله فإذا بلغن أجلهن، أي انتهت عدتها، انقضت عدتها، ففي هذه الحالة لا جناح عليكم. إذا فعلت المرأة في نفسها شيئا من الزينة وتزينت وتعرضت للخطاب فهذا ليس عليكم لوم فيه، وإنما تمنعونهن من شيء من ذلك حال كونهما أو حال كونهن في العدة. قال رحمه الله: يعني انقضت العدة فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن. هذا خطاب للأولياء، فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم، هذا خطاب للأولياء، هذا خطاب للأولياء، وبيان أن الحق في التزويج لهن. صحيح، هذا صواب، الحق في التزويج لهن، لا ترغم على رجل لا تريده، فإذا أشارت على شخص أنه تريده وتقدم وقال تريده فالحق إليها والحق لها في هذا، وإنما الأب له حق العقد فلا يفتأت عليه فيكون عن طريقه هذا الأمر، وأما حق الاختيار فلها، حق الاختيار فلها وليس لأبيها وإنما هو لها. قالوا في بيان أن الحق في التزويج لهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، فهي تتعرض للخطاب، فإذا هذا حق لها، تتزين لخطاب فتريد هذا وهذا ما تريده، تريد هذا الرجل وهذا ما تريده، فهذا حقها فلا يفتأت عليها، ولا سيما إذا اختارت رجلا لا يعود على أهلها باختيارها، لا، عار عار. وقلنا أيضا كذلك ما تعلمون، ربما يكون وضيعا، رجل ضائع ضائع، فتقول أريد هذا، لا بأس أن يمنعها في هذه الحالة، إذا كان ستدخل عليهم عارا لا بأس أن يمنعها. وأما إذا اختارت الكفؤ واختارت الرجل الصالح ويقول لا نريد لك فلان، نريد لك فلانا من العائلة، هذا مو حقك، هذا لها وليس لك، أنت لك. هذا الذي سيذكره الإمام رحمه الله تعالى، أنها لا تفتأت عليك في جانب العقد، لا يكون إلا عن طريقك كما سيأتي. فلا يباشر العقد المرأة، المرأة لا تباشر العقد، تذهب تعقد على فلان بنفسها، هذا لا يجوز لها، وإنما الذي يباشر العقد هو الولي، وهي لها حق الاختيار، لها حق الاختيار، ولا تجبر على أحد من الناس ولا سيما الرشيدة. قال رحمه الله: هذا خطاب للأولياء، وبيان أن الحق في التزويج لهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، أي من جائز شرعا، يريد من اختيار أعيان الأزواج، يريد من اختيار أعيان الأزواج، فلا بأس أن تختار من شاءت من الصلحاء الطيبين الأكفاء، ما هو تختار العربيد الضائع الذي لا يصلي تقول هذا أنا أريد هذا، طيب ليش يا ابنة الناس أريد هذا وبس، هذا ما يجوز، هذا رجل ما هو كفؤ لك، رجل ما يصلي، رجل سكران، رجل ضائع، رجل ماله مشبوه، هذا ما بينك وبينه كفاءة، نحن من أسرة معلومة محافظة على دينها، فلا تدخل علينا العار، فله أن يعظها ويذكرها بالله سبحانه وتعالى، وله أن يمنعها من هذا الزواج. ليس معنا حق الاختيار لها على الإطلاق ما لم تدخل على أهلها عارا يحصل لهم ضرر باختيارها هذا. قال يريد من اختيار أعيان الأزواج وتقدير الصداق دون مباشرة العقد، وأيضا تقدير الصداق أريد كذا هو يريدني أريد كذا فتقدر الصداق، فلها ذلك وليس للأب وللولي فهذا لها، فما رضيت به هو حقها صداقها هو لها وليس لك. فإذا قالت تريد من هذا الشاب الصالح 100,000 تكفيني 100,000، لا يقول نحن نريد 1,000,000 أخلص هذا حق من حقوقها فلا دخل لك. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا، فهو حقها. والله سبحانه وتعالى أمر الرجال بإيتاء النساء ما لهن من المهور نحلة فريضة، فيجب عليهم أن يؤتوا النساء فريضة مهورهن فهو حقها. فإذا طلبت 100 طلبت 200 أو غير ذلك فهذا لها، فليس للأب أن يتدخل، فهذا من حقوقها أيضا. وتقدير الصداق والذي هو للولي دون مباشرة العقد، هذا للولي وليس لها أن تباشر العقد. قال رحمه الله يريد من اختيار أعيان الأزواج وتقدير الصداق دون مباشرة العقد، لأنه حق للأولياء. العقد حق للأولياء، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، وإن كانت رشيدة فليس لها أن تباشر عقدا من عقود النكاح، هذا افتئات على الولي. والأدلة كثيرة، تقدم الكلام على هذه المسألة وخلاف الحنفية الشاذ فيها. قال لأنه حق للأولياء كما تقدم دون وضع نفسها في غير كفء، أيضا بهذا القيد لها اختيار أعيان الأزواج نعم، لكن دون وضع نفسها في غير كفء، فإن وضعت نفسها في غير كفء فله أن يمنعها ويقول هذا ما يصلح لك، أنت اخترت هذا فلان هذا ما يصلح لك، هذا سيدخل علينا العار، الناس سيتكلمون علينا، هذا رجل ما يصلي، هذا رجل عنده كذا وعنده كذا، فيذكر لها المثالب التي عند هذا المختار من قبلها. فيجب أن ترضى بما أراد الوالد هنا ولا تفتئت عليه، فإن هذا لأجل مصلحتها، فربما ما تدرك حال هذا الرجل، تحكم عليه بشيء من ظواهره، وأولئك قد سبروه خبروه وسألوا عنه الناس، وأنه ليس بكفل ابنتكم عنده وعنده. فهذا قيد مهم، دون وضع نفسها في غير كفء فلها اختيار الأعيان، لكن بهذا القيد. قال دون وضع نفسها في غير كفء، والكفاءة على الصحيح كما تقدم معكم في الدين وليست في النسب كما ذهب بعضهم إليها، وبعض الناس يعني بلوى عليهم الحق، ظلموا الفاطميات كما يقول الشوكاني رحمه الله بشيء لا دليل عليه من كتاب ولا من سنة، فلا يزوج ابنته إلا بهاشمي، ما يزوج ابنته إلا من جنسه، وعنست البنات بسبب هذا الحكر الذي ما أنزل الله، أو إذا أراد أن يزوج ولده ربما يختار له هاشمية أيضا فاطمية، لا بد من ذلك، وكأن الزواج عند الغير لا يصلح، وهذا ينبئك عن كبر والعياذ بالله. إي والله ينبئك عن كبر في الصدور، ما هم ببالغيه إلا من رحم الله، ما يحب أنه يتنازل زوج عند فلان ولا يزوج ابنة أبي فلان الصالح، هذا شيء والله ما يصدر إلا عن هذا في الغالب، عندهم شيء من البلاء، ونسأل الله العافية. رسول الله زوج عثمان رضي الله تعالى عنه وهو ليس بهاشمي، وهو بهاشمي عثمان، زوجه بنتيه، والله المستعان. وتزوج من كذلك أبي بكر وعمر وليس بهاشميين، قرشيين وليس بهاشميين، تزوج منهما، وزوج أيضا كذلك بناته، بعض بناته بغير هاشميين. لكن هذا ما أدري من أين جاء هذا البلاء على الناس، أنه ما يزوج ولده إلا هاشمية، وذاك ما يزوج ابنته إلا هاشمي، هذا شيء ما أنزل الله به من سلطان. وقد تقدم نقل كلام الإمام الحبر الشوكاني رحمه الله تعالى وهو يعاني من هذه المسألة في زمنه كما نعاني نحن الآن، وربما أشد في زمنه. نحن الحمد لله السنة ظهرت جدا الآن وقهرت، ظهرت وقهرت، ولا تزال طائفة الحق ظاهرين وقاهرين أيضا. السنة ظهرت وقهرت ولله الحمد، وهكذا فعل بعض إخواننا أيضا، زوج غير الهاشمي وسن أمرا جميلا ربما يقتدى به وله الأجر فيه، فزوج غير هاشميين، وبعضهم ربما يجبن في هذا الموضع وتبقى ابنته سنين عديده مديده من غير زواج، ربما عنست ورغب الناس عنها لا فيها بسبب العنوسه، وهو السبب يلتمس هاشميا. ما في احد طرق هاشمي يا اخي، وش يفعلون لك الناس؟ ما في احد طرق الباب هاشمي، فكيف يعني تنتظر حتى ياتي هاشمي؟ والمسكينة هذه تألم ألما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يصلح. الحمد لله على ما نحن عليه من الخير والسنة التي انتشرت في أوساط الناس وأذهب الله بها عبية الجاهلية. أي والله. قال رحمه الله: أي من جائز شرعا يريد من اختيار عيان الأزواج وتقدير الصداق دون مباشرة العقد، لأنه حق للأولياء كما تقدم، دون وضع نفسها في غير كفء، لأنه ليس من المعروف. أي والله، ليس من المعروف أن تضع نفسها في غير كفء في الدين، والله المستعان. الآن صار الأنساب كما قال رسول الله: إن أنساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال. صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن أنساب هؤلاء أنساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال، هذا أنسابهم. عندك زلط أنت مقدم، ولو كنت شد الناس عربدة وشد الناس بعدا عن الله، أهم شيء معك بطاقة مسلم ومعك زلط هذا المسلم على الطريق بس، فقط ربما هو مسلم يقول لا إله إلا الله، ما يصلي ولا يفعل شيء من هذه الأمور، لكن معه ما هو أعظم النسب، نسب أهل الدنيا المال، هذا الذي يبحثون عنه الآن. من يأتي لنا برفض الحديث وهو صحيح المسند: إن ساب ونسب أهل الدنيا الذي تذهبون إليه المال، هذا معناه نريد لفظة إن أحساب، أحسنت، أحساب أهل الدنيا الذي تذهبون إليه المال، أحسنت، هذا حسبهم. قال رحمه الله: لأنه ليس من المعروف وفيه الضرر وإدخال العار، وما ينبغي للمرأة وللبنت أن تدخل عارا على أهلها، عيب عليها وتنقص رأس أبيها وأمها وقبيلتها، هذا حرام. فلذلك إذا كان غير كفو لهم يقول لها إلى هنا، الله أذن لك في الاختيار، نعم، لكن هذا ما يصلح يتزوج عندنا هذا الرجل، هذا الرجل ما يبالي بدينه. قال رحمه الله: انتهينا من هذه المسألة المهمة، فإذا بلغنا أجلهن، أي أنه لا يجوز لهن أن ينكحن وأن يتعرضن للنكاح إلا بعد بلوغ الأجل، أي انقضاء العدة، فإذا بلغت الأجل فليس على الأولياء جناح، ليس عليهم جناح، قد برئت الذمة، فلها أن تتزين ولها أن تتعرض للخطاب. ثم أفاد رحمه الله فائدة فقال: وفي الآية بيان أن الحق في التزويج لهن، الحق في التزويج لها أن تختار من الأعيان ما شاءت من الأكفاء، وهكذا أيضا تصديق تقدير الصداق إليها، تقدير الصداق إليها، إلا إذا فوضت، إلا إذا فوضت والدها فقال: زوجني بما شئت، زوجني بما شئت، فهذا التفويض جائز، فالذي ترى زوجني بما ترى يا أبتي، أو من كان يلي أمرها من أهلها وأوليائها، فتقول له: تفوض أمرها إليه، زوجني بما شئت، وإلا الحق هو إليها. وهكذا أيضا أفاد رحمه الله تعالى أنه بعد أن ذكر أن اختيار الأعيان إليها، اختيار أعيان الأزواج، استثنى رحمه الله دون وضع نفسها في غير كفء، فهذا لا بد من مراعاته، نعم تختار من شاءت من الأعيان ممن يصلحون، لكن بهذا القيد الذي أشار إليه رحمه الله. وهكذا أيضا أفاد أنه ليس لها مباشرة العقد، لها حقوق محدودة، وأما مباشرة العقد فهو للولي. انتهينا من هذه المسألة الثانية عشر التي بضمنها مسائل. قال رحمه الله: الآية الثالثة والسبعون قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. وهذه آية عظيمة تتعلق بالمعتدة، وأنه لا يجوز لأحد أن يصرح لها بالخطبة فيقول لها حال اعتدادها أنا أريد الزواج منك، فهذا حرام لا يجوز. وخفف الله عن العباد لأنه علم ضعفهم سبحانه وتعالى، وعلم عدم صبرهم ربما عن هذا، تكون امرأة معتدة ومات زوجها وهو يرغب فيها، والله سبحانه وتعالى يعلم بحال العباد وضعف العباد، فرخص لهم في شيء محدود، قال لهم عرضوا إذا أردتم عرضوا، أما تصرحوا فلا يجوز لكم هذا. امرأة في العدة من وفاة فات زوجها وتذهب وتقول والله أنا أرغب في الزواج منك، أريد أن أتزوج بك، هذا لا يجوز، هذا حرام. والله إنما رخص في التعريض فقال: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. أما النكاح فقال: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. من عزم التصريح أنك تريد الزواج منها هذا لا يصلح حتى يبلغ الكتاب أجله، وهذا مع الأولياء، مع أوليائها أو معها مباشرة لا يصلح التصريح. وأما مع الغير أنا أريد زوج فلانة ما هو من أوليائها وليس يبلغها شيء من هذا الخبر، وإنما واحد أجنبي عنها، فتقول والله أنا أرغب في فلانة هذه إذا خرجت من عدة أنا سأتزوج بها، أنا أريد أتزوج بهذه المرأة، هذا ما فيه مانع، وإنما الممنوع معها مباشرة أو مع وليها، فلا يصلح هذا الشيء التصريح، وإنما يستعمل معها ومع وليها التعريض فقط، التعريض، أما التصريح فلا. فالله نهى عن ذلك وقال: ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. سيأتي الكلام عن هذه الآية، ومجمل معناها هو ما سمعت وما سيذكره الإمام رحمه الله. هذا من تخفيف الله ورحمة الله بالعباد، أنه علم فيهم ضعفا ما يستطيع يصبر على النساء، ربما يرغب أنه يتزوج بهذه المعتدة فيذهب يحدثها مباشرة، فالله منع من التحديث والتصريح وأذن له في التعريض كما سيأتي معنى التعريض. وهذا أيضا في غير المعتدة من طلاق رجعي، فلا يجوز تعريض ولا تصريح لأنها زوجة. المعتدة من طلاق رجعي لا يجوز معها تصريح ولا تلويح، هذا حرام. امرأة معتدة من طلاق رجعي وأنت تقول لها ما عليك أبشر اخرج من العدة بس، هي غيرها فاهمة إيش المقصود، هذا ما يجوز، حرام، هذا لا يجوز، هذه زوجة. لا تصريح ولا تعريض مع المعتدة من طلاق رجعي. بقي المعتدة من طلاق بائن ثلاث قد بانت منه البينونة الكبرى، هل يجوز التعريض لها؟ الذي يظهر لا بس بالتعريض لها، ما فيه مانع، التي هي معتدة من طلاق بائن فلا بس أن يعرض لها، أما التصريح اجتنبه. أما المعتدة من طلاق رجعي لا ذا ولا ذا معها حرام، لا ذا ولا ذا، والمتوفى عنها زوجها يجوز التعريض معها ويحرم التصريح. المعتدة من وفاء التعريض جائز كما في هذه الآية ويمنع التصريح. قال رحمه الله: المسألة الأولى، حرم الله تعالى النكاح في العدة وأوجب التربص على الزوجة 4 أشهر 10 أيام في الوفاء، والطلاق كما تعلمون في المدخول بها من ذوات الأقراء 3 حيض، فهذه الأخيرة لا يجوز تعريض ولا كذلك تصريح، والتي هي مقصودة بالآية هنا قد سمعت الكلام فيها ويأتي. قال: المسألة الأولى، حرم الله تعالى النكاح في العدة وأوجب التربص على الزوجة، وقد علم سبحانه أن الخلق لا يستطيعون الصبر عن ذكر النكاح والتكلم فيه، فأذن في التصريح بذلك مع جميع الخلق، مع جميع الخلق لا بس بالتصريح، أما معها ومع أقربائها ومع وليها ما في إلا تلويح وتعريض. فأذن في التصريح بذلك مع جميع الخلق، وأذن في ذكر ذلك بالتعريض مع العاقد له، مع العاقد له لا يصلح التصريح وإنما تعريض، والعاقد له إما المرأة أو الولي. وأذن في ذكر ذلك بالتعريض مع العاقد له وهو المرأة أو الولي، والمرأة فيها آكد كما سيأتي، وهو المرأة أو الولي وهو في المرأة آكد، إذن التعريض يكون مع الولي ومع المرأة وفي المرأة آكد، ومع غير الولي والمرأة يجوز مع الجميع التصريح ما فيه مانع. فالله أذن به، تخبر زميلك تقول أنا أريد تزوج فلانة، هذه أريد أن أتزوج بها، ما في مانع، وهو ليس من أوليائها ولا بشرتها بهذا، ما في شيء. قال رحمه الله: والتعريض، الآن معنى التعريض، والتعريض هو القول المفهم لمقصود الشيء وليس بنص فيه. هذا معنى التعريض، القول المفهم لمقصود الشيء، للمقصود منك وما تريد من هذا الخطاب وليس بنص فيه محتمل لغيره. هذا ذكره الإمام هنا، وقال القرطبي: هو إفهام المعنى بالشيء المحتمل له ولغيره. هو إفهام المعنى، التعريض هو إفهام المعنى بالشيء المحتمل له ولغيره، يأتي بلفظ فيه احتمال ولا يأتي بلفظ صريح لا يحتمل غير المقصود. الصريح هو الذي لا يحتمل غير المقصود، والمحتمل والتعريض تأتي بلفظ يحتمل ما أردت ويحتمل غيره. وقال ابن الجوزي: التعريض إشارة بالكلام إلى ما ليس له في الكلام ذكر، إشارة بالكلام إلى ما ليس له في الكلام ذكر، فتشير بكلامك إلى شيء ليس له في كلامك ذكر، وأنت تشير إليه وتلوح إليه. فهذه أقوال في التعريض، وحاصله هو ما ذكر بعضهم. التعريض في خطبة المرأة هو أن يتكلم بكلام يشبه خطبتها ولا يصرح به، يشبه خطبتها ولا يصرح به، كان يقول لها إنك لجميلة، سيأتي هذا أيضا كذلك، وإن فيك لبقية، وإني يعني أبحث عن امرأة صالحة، يقول مثلا إني أنا أبحث عن امرأة صالحة، أو يقول لها مثلك الناس يتنافسون فيها، مثلك الناس يتنافسون فيها أبشري. هذا ما هو تصريح، هذا تعريض، هذا لا بأس به. سيأتي يذكر جملة من ألفاظ التعريض عند أهل العلم، جملة من ألفاظ التعريض يأتي الكلام عليها. فالحاصل هذا هو التعريض في خطبة المرأة، أن يتكلم بكلام يشبه خطبتها ولا يصرح به، يشبه المقصود يعني الخطبة، لكن ما فيه تصريح بالخطبة. قال رحمه الله: والتعريض هو القول المفهم لمقصود الشيء وليس بنص فيه، والتصريح هو التنصيص عليه والإفصاح بذكره. أريد أن أتزوج بك، هذا ما بقي شيء، هذا تصريح لا يجوز، والتلويح هو ما أشرت إليه وسيأتي يذكره رحمه الله. قال: والتصريح والتنصيص عليه والإفصاح بذكره مأخوذ من عرض الشيء، من عرض مأخوذ من عرض الشيء وهو ناحيته. وقال القرطبي: جانبه وناحيته، قال القرطبي جانبه كله صحيح، وهو ناحيته، كأن يحوم على النكاح ولا يسف عليه، يحوم على النكاح ولا ينسج عليه، ولا يسف عليه أي لا ينسج عليه، وإنما يحوم هكذا حول هذا النكاح الذي يريده. وقوله لا يسف عليه أي لم ينسج عليه، يقال سف ورق النخل، نسج بعضه على بعضه الآخر، سف ورق النخل نسج بعضه على بعضه الآخر، فهذا يحوم فقط، ما في نسج وما صرح وما تكلم بكلام صريح، وإنما يحوم حول هذا الشيء ولم ينسج عليه بعده، ولم يسف عليه ينسج عليه، والنسج هو ما سمعته. قال رحمه الله: مأخوذ من عرض الشيء وهو ناحيته كأنه يحوم على النكاح ولا يسف عليه ويمشي حوله ولا ينزل به، يمشي حوله وما ينزل به. هذا معنى التصريح ومعنى التلويح، التصريح ما أشار إليه بالأخير. قال رحمه الله: المسألة الثانية في تفسير التعريض. تقدم معنا أنه لا يحل إلا التعريض حال العدة، من عدة الوفاء لا يحل إلا التعريض. فما هو التعريض هذا؟ ما معنى التعريض؟ كيف يعرض الشخص؟ هذا الذي سيبينه رحمه الله. قال: المسألة الثانية في تفسير التعريض. بقي هنا مسألة قبل أن نذكر هذه المسألة، المسألة الثانية عندك يا أبا عبد الله، إذا عقد عليها في العدة وبنى بها فما الحكم؟ الآن شخص امرأة معتدة من وفاة أو معتدة من طلاق، معتدة من طلاق، جاء وعقد صرح لها بالزواج وعقد بها وتزوج بها، فما الحكم؟ أثناء العدة خطبها من أهلها الجهال بالأحكام أو المتمردين على الله سبحانه وتعالى، وهو متمرد وهي متمردة يعرفون أن هذا حرام، وذهب وعقد عليها وهي في العدة، قالت 14 أيام نجلس، تعجلت، ولا هي مطلقة من طلاق رجعي، وذهب يخطب المرأة هذه أو من طلاق باين وفي العدة، لا زالت في العدة وخطبها وتزوج بها، فما الحكم؟ أحسنت، هذا نكاح فاسد وهذا عقد فاسد. أحسنت، هذا نكاح فاسد لا خلاف فيه، وهو عقد منهي عنه كما سمعت ولا يجوز. وفي هذه الحالة عند عمر وجمهور أهل العلم يتأبى تحريمها عليه، يتأبى تحريمها، يفرق بينهما ويتأبى تحريمه عليه، ولا يصلح أن يأتي يخطبها مرة ثانية هذا. ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فهذا تعجل الشيء لا يجوز له قبل أوانه، وفي هذه الحالة من تعجل الشيء قبل أوانه يعاقب بحرمانه. فقالوا: هذا الرجل الذي عقد بامرأة وتزوج بها قبل خروجها من العدة وهي في العدة يفسخ النكاح فيما بينهم، هذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه. طيب هل له أن يخطبها مرة ثانية؟ يخطبها مرة ثانية إذا خرجت من العدة، هل يجوز له هذا الرجل يتقدم الذي قد تزوج بها ثم قالوا ما يجوز لك هذا وفسخوا النكاح هذا الذي بينهم؟ قال: هل لي أن أنتظر حتى تخرج من العدة؟ أنا أرغب في هذه المرأة، هل لي أن أتزوج بها؟ جمهور أهل العلم قالوا: مثل هذا تحرم عليه أبدا تحريما أبديا، وليس له أن يتزوج بها بعد ذلك. هذا قول جمهور أهل العلم، وقضى به عمر رضي الله تعالى عنه في من دخل بها هذا الرجل الذي افتأته على حدود الله، تزوج بامرأة وهي في العدة ودخل بها، فهذا ليس له أن يتقدم لها بعد ذلك، تحرم عليه أبدا. ومن أهل العلم قال: هو خاطب من الخطاب ولا تحرم عليه تحريما أبديا، فإذا أرادها بعد أن يفسخ بينهم ذاك النكاح الفاسد الذي في العدة، إذا أرادها بعد أن تخرج من العدة فهو خاطب من الخطاب، يتقدم ما فيه مانع، يتقدم وليس ثم مانع. وهذا ذهب إليه جماعة ومنهم علي، فإنه راجع عمر في فتواه تلك القديمة، راجع عمر وقال، ورجع عمر إلى هذا القول أنه يكون خاطبا من الخطاب، إذا أراد أن يتقدم بعد ذلك بعد أن تخرج من العدة فله ذلك، ولا تحرم عليه الأبد، ما فيه دليل على تحريم الأبد. قضى به عمر رضي الله تعالى عنه، وقيل أنه رجع عنه بعد أن ناقشه علي، ناقشه علي رضي الله تعالى عنه ورجع عنه، والله المستعان. طيب، فما هي عدة هذه التي يا أبا عمر؟ هذه التي دخل بها اثنان، كيف عدة هذه؟ الآن الثاني هذا تزوج بها في العدة، وهي كانت في العدة، تزوج بها ثم فسخ النكاح، كيف تعتد؟ وجامعها وزوجها، نعم وزوجها، يعني تعتد من الأول وتكمل عدته ثم بعد ذلك تعتد من الثاني. هذا قول كان قول أكثر أهل العلم أنها تعتد تتم يعني العدة التي للأول ثم بعد ذلك تشرع في عدة إيش الثاني، كل واحد له عدة، هذا زوج هذا زوج، لكن هذا افتأت وتعجل الشيء، وإلا عن طريق المحاكم ربما عن طريق العاقد المأذون هذا عقد له، لكن هذا عقد فاسد، فلها أو له عدة عليها، وهو نكاح شبهة، نكاح شبهة، فإن كان هناك أولاد منه فأولاد شرعيون، أولاد شرعيون، ولكنه تعجل الشيء، ويعطيها مهر المثل، يعطيها مهر المثل بسبب أنه جامعها، لا يقال خلاص هذا نكاح فاسد ما لها شيء، لا لها مهر المثل بما استحل من فرجها. فالحاصل أنه إذا تزوج بامرأة، الشخص تزوج بامرأة وهي في العدة، هؤلاء هذا نكاح فاسد ويفرق بينهما ويفسخ هذا النكاح، لا خلاف في هذا، لا خلاف في هذا الشيء. وهل تؤبد يؤبد عليه أو تؤبد عليه وتكون محرم الأبد، أم أنه إذا خرجت من العدة له أن يتقدم ويكون خاطبا الخطاب، هذه مسألة إيش خلافية بين أهل العلم. الجمهور على أنها يؤبد تحريمها عليه وليس له أن يتقدم مثل هذا الرجل، لأنه تعجل الشيء قبل أوانه فيعاقب بحرمانه، وجماعة من العلماء يرون أنه يكون خاطبا الخطاب إذا خرجت من العدة لا بأس بذلك، ولا أقرب هذا أنه خاطب من الخطاب، إن تقدم لا بأس، لكنه يعزر على صنيع ذاك. وعمر قد عزر تلك المرأة في عهده، عزرها مع هذاك الرجل الذي افتأت أيضا، ما أدري إيش اسمه نسيت اسمها الآن، عزرهم وضربهم، ضرب الاثنين، تزوج في عهده قبل العدة، قبل خروج العدة أو قبل خروج المرأة من العدة، فضرب المرأة وضرب الرجل وفرق بينهما رضي الله تعالى عنه. فللحاكم أن يعزر، إذا لا سيما إذا علموا بالأحكام الشرعية، إذا علموا الأحكام الشرعية يعزرهم، أما يقيم عليهم الحد لا، فهذا الظاهر ما هو زنا، هذا ليس بزنا، هذا زواج لكنه بعقد فاسد، بعقد فاسد، والله المستعان. تفضل.